بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله وأهله وسلم سنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول: فصل في ترتيب الأدلة. قال رحمه الله تعالى: وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتج إلى غيره، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. ثم في الكتاب والسنة المتواترة ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا، ولا في علم وظن، لأن ما علم لا يظن خلافه. ثم في أخبار الآحاد، ثم في قياس النصوص، فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح، والتعارض هو التناقض، فلذلك لا يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهما، ولا في حكمين فإن وجد فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما، فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع، فإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح. والترجيح إما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه: السند فيرجع بكثرة الرواة فيرجح بكثرة الرواة لأنه أبعد عن الغلط، وقال بعض الحنفية لا كالشهادة، وبكون راويه أضبة وأحفظ، وبكونه أورع وأتقى، وبكونه صاحب القصة أو مباشرها دون الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله عز وجل ونشكره ونثني عليه الذي من علينا بمثل هذه المجالس المباركة التي تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، تتنزل عليها السكينة، ويذكرها الله عز وجل في من عنده. ثم بعد ذلك نشكر الإخوة القائمين على ترتيب مثل هذه المجالس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يسددهم ويوفقهم. أيها الأحبة، هذا المتن الذي بين أيدينا، قواعد الأصول ومعاقد الفصول، كنا بدأنا في شرحه قبل سنتين في الدورة السابقة وما قبل السابقة، وتبقى لدينا هذا الجزء الأخير، وسنتناول إن شاء الله في هذه المجالس ما يتعلق بترتيب الأدلة كما سمعنا في القراءة، ثم بعد ذلك أيضا سنتناول ما يتعلق بالتقليد، ومتى يصار إلى التقليد ومتى لا يصار إليه، وكذلك أيضا سنتعرض للاجتهاد وأحكامه وشروط المجتهد، وكذلك أيضا ما يتعلق بالفتوى. هذا ما ستكون عليه المجالس المقبلة حسب ما في هذا المتن. وأما ما يتعلق بمباحث المتن السابقة فهي موجودة عند الإخوة ومسجلة، فمن أحب أن يرجع إلى الدروس السابقة فهي موجودة عند الإخوة، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه التوفيق والسداد، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ترتيب الأدلة. وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع. المقصود بهذا الفصل في قول المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب الأدلة، المقصود بهذا الفصل هو تفاوت الأدلة في القوة وترجيح بعضها على بعض عند التعارض. عندما يتعارض لديك دليلان فكيف يكون العمل؟ عندما يتعارض لديك دليلان كيف يكون العمل؟ كلام المؤلف رحمه الله تعالى نرتبه على مراتب، الأدلة على مراتب. إذا تعارضت الأدلة كيف يكون العمل؟ نقول بأن العمل يكون على مراتب، ونبين هذه المراتب حسب سياق نص الماتن رحمه الله تعالى. وقول المؤلف رحمه الله وقول المؤلف ترتيب الأدلة، الأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يثبت به الحكم الشرعي. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ترتيب الأدلة وترجيحها، قوله ترجيحها يعني تقوية أحد الدليلين على الآخر، فالدليل هو ما يثبت به الحكم الشرعي، وترجيح الدليل على الآخر بمعنى تقوية أحد الدليلين على الآخر. إذا وجد التعارض بين الأدلة كيف العمل؟ نقول بأن هذا على مراتب. قال لك المؤلف هذه المرتبة الأولى، قال: فإنه يبدأ في الإجماع، فإن وجد لم يحتج إلى غيره، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الأولى أن يكون التعارض لدى طالب العلم والباحث بين الإجماع وبين بقية الأدلة من الكتاب والسنة. فقال لك المؤلف رحمه الله: إذا وجد تعارض بين الإجماع وبين بقية الأدلة فإنه يصار إلى الإجماع. طيب، ما يتعلق ببقية الأدلة من القرآن والسنة كيف العمل؟ قال لك: هذه الأدلة لو وجد حديث يعارض الإجماع، أو وجد حديث آية تعارض الإجماع، فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى: هذا الحديث أو هذه الآية هذا الدليل يجاب عنه بجوابين: الجواب الأول إما أن يكون منسوخا، الجواب الثاني إما أن يكون متأولا، بمعنى أنه مصروف عن ظاهره. فهذه المرتبة الأولى. المرتبة الأولى أن يكون التعارض بين الإجماع وبين بقية الأدلة من الكتاب والسنة. فقال لك: إذا وجد الإجماع قدم الإجماع على غيره. لماذا يقدم الإجماع؟ لأنه لا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة، هذا لا يمكن. وإذا كان كذلك، فإذا وجد عندك إجماع ووجد عندك آية تخالف الإجماع، أو وجد عندك إجماع ووجد عندك سنة، ومن باب أولى أن يكون هناك قول صحابي أو قياس إلى آخره، فإنك تقدم الإجماع. كيف نجيب عن الآية الموجودة التي خالفت الإجماع أو الحديث الذي خالف الإجماع؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: نجيب عنه بجوابين. الجواب الأول إما أن يكون ماذا؟ منسوخا. ابحث عن الناسخ، قد يكون خفي عليك الناسخ، ابحث عن الناسخ لهذه الآية أو لهذا الحديث. إذا لم يكن قال لك فإن الآية متأولة، بمعنى أنها مصروفة عن ظاهرها إلى معنى آخر، فابحث عن الصارف. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الأولى تعارض الإجماع مع بقية الأدلة. ما هو العمل؟ العمل ماذا؟ نقدم الإجماع. قدم الإجماع. كيف تجيب عن الدليل من الكتاب والسنة؟ قال لك المؤلف: نجيب إما بالنسخ أو بالتأويل. ابحث عن الناسخ أو ابحث عن الدليل الذي يصرف هذا الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المعنى الظاهر إلى معنى آخر. قال لك: فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتج إلى غيره. فالإجماع مقدم على جميع الأدلة. لماذا؟ لأنه يستحيل أن تجمع الأمة على ضلالة. وأيضا الإجماع لا يكون هناك إجماع إلا له مستند من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا المستند اعتضد بإجماع الأمة فيكون مقدما على غيره. هذه المرتبة الأولى، إذا وجد عندك إجماع ووجد ما يخالفه من كتاب أو سنة إلى آخره. قال: فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. الإجماع ما يمكن أن ينسخ، لأنه لا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة. وكذلك أيضا الإجماع لا يمكن أن يصرف عن ظاهره لما تقدم أنه لا تجمع الأمة على ضلالة. فهذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الأولى إذا حصل التعارض بين الإجماع وبين بقية الأدلة من الكتاب والسنة، فالحكم في ذلك أننا نقدم الإجماع، والدليل على ذلك هو ما سمعناه. المرتبة الثانية، قال لك: ثم في الكتاب والسنة المتواترة ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا. المرتبة الثانية أن يكون التعارض بين دليلين قطعيين ليس منهما الإجماع، وإنما يكون التعارض بين كتاب وسنة، أو بين كتاب وكتاب، أو سنة وسنة إلى آخره من الأدلة القطعية. وما هو الدليل القطعي؟ الدليل القطعي هو ما قطع بثبوته ودلالته، نقطع بثبوته وكذلك أيضا نقطع بدلالته. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا وجد تعارض، هذه المرتبة الثانية، أن يكون التعارض بين دليلين قطعيين، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا تعارض بين القواطع، لا يمكن أن يكون هذا. إذا وجدنا دليلين كل منهما قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، فيقول لك المؤلف رحمه الله: هذا لا يمكن أن يوجد التعارض بين الأدلة القطعية. طيب كيف العمل؟ العمل ابحث عن الناسخ، فإن أحدهما منسوخ، أحد هذين الدليلين منسوخ، ابحث عن الناسخ. وهذا يعني هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه لا تعارض بين القطعيات. فإذا وجدنا تعارضا بين قطعيات فإن هذا لا يمكن، لكن ابحث عن الناسخ، فإن أحد هذين القطعيين منسوخ. وذهب بعض الأصوليين إلى أنه يمكن التعارض بين القطعيات، نعم يمكن التعارض بين القطعيات، لأن التعارض هذا إنما هو في الظاهر، نعم التعارض هذا إنما هو في الظاهر، لكن على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يمكن التعارض بين القطعيات، وحينئذ ماذا يكون العمل؟ يكون العمل أن أحدهما منسوخ والآخر ليس، نعم ليس منسوخا. قال لك المؤلف رحمه الله: ولا في علم وظن، لأن ما علم لا يظن خلافه. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة أن يكون التعارض بين قطعي وظني، فإذا كان هناك تعارض بين قطعي وظني، قال لك المؤلف رحمه الله الذي المرتبة الثالثة بين قطعي وظني، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا تعارض بين المعلوم والمظنون، بين المقطوع به والمظنون، وحينئذ ما العمل؟ العمل أننا نقدم القطع على الظن. فهذه المرتبة الثالثة، يعني المرتبة الأولى الإجماع مع بقية الأدلة، المرتبة الثانية بين الأدلة القطعية، وقال لك المؤلف لا تعارض بينها، وحينئذ يكون أحدها منسوخا. المرتبة الثالثة، يعني المرتبة الثالثة بين القطع والظن، يقول لك المؤلف لا تعارض بين القطع والظن، وحينئذ ما العمل؟ قال لك العمل أننا نقدم القطع على الظن. فإذا وجد ما قطع بدلالته وثبوته فإننا نقدمه على ما لم يقطع بدلالته وثبوته، أو لم يقطع بدلالته ولا ثبوته. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة، مو أيضا الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، قال لك: ثم في أخبار الآحاد، ثم في قياس النصوص. هذه المرتبة الرابعة، أن يكون التعارض بين الظنيات. المرتبة الرابعة أن يكون التعارض بين الظنيات. فقال لك إذا كان هناك تعارض بين الظنيات، حينئذ نلجأ إلى طرق درء التعارض. ونأخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن المراتب الثلاثة الأول أنه لا تعارض بينها: الإجماع مع بقية الأدلة يقدم الإجماع، القواطع لا يمكن تتعارض نبحث عن الناسخ، القطع مع الظن نقدم القطع. حينئذ يكون التعارض متى؟ قال لك التعارض يكون في المرتبة الثالثة، المرتبة الرابعة، التعارض يكون بين الظنيات. والتعارض في اللغة هو التقابل، لما التعارض في اللغة هو التمانع والتقابل، وأما في الاصطلاح فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. إذا وجد هذا التعارض أصبح عندنا قاعدة، أو نفهم على كلام المؤلف قاعدة، أن التعارض إنما يكون بين الظنيات. أما المراتب الثلاثة الأول فإنه لا تعارض بينها، وبينا كيف يكون الحكم، يعني إذا وجد الظاهر أن الإجماع يخالف بقية الأدلة نقدم الإجماع، وجد ما ظاهر التعارض بين القواطع نبحث عن ناسخ، إذا وجد ما ظاهره التعارض بين القطع والظني فنقدم الظن، نقدم القطع. حسنت. المرتبة الرابعة إذا وجد، المرتبة الرابعة أن يكون التعارض بين الظنيات. هنا يكون التعارض، وهنا نحتاج إلى مسالك أو طرق درء التعارض. وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى ما هي مسالك طرق درء التعارض. قال لك رحمه الله تعالى: فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح والتعارض هو التناقض، فلذلك لا يكون في خبرين. المؤلف رحمه الله في مسالك درء التعارض بدأ بالترجيح، وهذا فيه نظر، هذا خلاف ما عليه أكثر الأصوليين. إذا أردنا أن ندرأ التعارض بين دليلين ظنيين فلذلك طرق. الطريق الأول قبل الترجيح طريق ماذا؟ الجمع. هو المؤلف رحمه الله تعالى قال لك فإن أمكن الجمع، أخر الجمع، وهذا فيه نظر. الجمع مقدم على الترجيح. لماذا؟ لماذا نقدم الجمع على الترجيح؟ لأننا إذا صرنا إلى الجمع نكون أعملنا جميع الدليلين، إذا أخذنا بالترجيح نكون أبطلنا أحد الدليلين، رجحنا أحد الدليلين على الآخر، وحينئذ نكون أبطلنا أحد الدليلين. فالطريق الأول، المسلك الأول لدرء التعارض بين الأدلة طريق الجمع. فإذا أمكن أن نجمع بين الدليلين، قال لك المؤلف أن ينزل أحدهما على الحال والآخر على حال، أو ينزل أحدهما على زمان والآخر على زمان. من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أيما إهاب دبق فقد طهر. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إهاب يدبق فإنه يطهر، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الميتة: لا تنتفع منها بإهاب ولا عصب. كيف نجمع بين الدليلين؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبق فقد طهر. في الحديث الثاني قال: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. هنا نهي عن انتفاع بالميتة حتى من جلد الميتة. فجمع العلماء رحمهم الله بين الدليلين بأن نزلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم على حال: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، على حال، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبق فقد طهر، على حال أخرى. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتفع من الميتة، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، المقصود بالإهاب هنا الجلد قبل الدبغ، فنزل النهي عن الانتفاع بالإهاب قبل ما يدبغ، ونزل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، على الجلد بعد الدبغ. فهنا حصل الجمع بين الدليلين، وحينئذ يتضح لنا أن الجلد قبل دبغه أنه لا يصح الانتفاع به، وبعد الدبغ فإنه يصح الانتفاع به. أو ينزل هذا على زمان وهذا على زمان، هذا على زمان وهذا على زمان. من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث جابر رضي الله تعالى عنه، حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروي بمكة. جابر يقول: صلى الظهر يوم التروي بمكة. ابن عمر يقول: صلى الظهر يوم التروي بمنى. فكيف الجمع؟ هنا تقابل الدليلان، تعارض الدليلان. جابر يقول بمكة، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول بمنى. فحمل أو جمع العلماء رحمهم الله تعالى هذا على زمان وهذا على زمان، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع صلى الظهر أولا، أو صلى الظهر في أول وقتها في زمنها الأول بمكة، ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، أنا قلت يوم التروية، يوم النحر، يعني يوم النحر. هل صلى الظهر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أو صلاها بمنى، جابر يقول صلاها بمكة، ابن عمر يقول صلاها بمنى. جمع العلماء رحمهم الله بين الدليلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في أول وقتها بمكة، ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر مرة أخرى، فجمع هذا على زمان وهذا على زمان، هنا الصلاة حصلت في أول الوقت وهنا حصلت ما بعد أول الوقت. هذا المسلك الأول وهو مسلك الجمع. المسلك الثاني، وقال لك المؤلف: فالترجيح والتعارض هو التناقض، فلذلك لا يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهما، هذا سيأتينا إن شاء الله. قال لك: أو نسخ أحدهما، فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمنين جمع، فإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح. المسلك الثاني، نعم المسلك الثاني مسلك النسخ، نعم المسلك الثاني مسلك النسخ. إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين بحيث تقابل الدليلان وتخالف، ولم يمكن أن نجمع بينهما بأن ننزل هذا على حال وهذا على حال، أو هذا على زمان وهذا على زمان، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: نصير إلى النسخ. والنسخ يشترط له شرطان: الشرط الأول عدم إمكان الجمع كما سلف، الشرط الثاني معرفة التاريخ، الشرط الثاني معرفة التاريخ بأن نعرف المتقدم من المتأخر. فإذا تقابل الدليلان ولم يمكن وعرفنا ولم يمكن الجمع وعرفنا المتقدم من المتأخر، فإننا نصير إلى النسخ، وأن المتأخر منهما ناسخ للمتقدم. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. هنا أمر هنا نهي، أمر بزيارة القبور وقد نهى عن زيارة القبور، هنا تقابل الدليلان وتعارض ولم يمكن الجمع بينهما، وقد عرفنا المتأخر. النهي كان في أول أمر خشية تعظيم القبور الذي هو وسيلة من وسائل الشرك، فلما استقر الإيمان في القلوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، فهنا عرف المتقدم من المتأخر، هنا نصير إلى النسخ. ومن الأمثلة على ذلك، يعني من الأمثلة على ذلك حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب بالثيب الجلد والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. في حديث عبادة عقوبة الزاني المحصن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجلد والرجم. حديث معاذ، حديث ماعز والغامدية واليهوديين اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد النبي عليه الصلاة والسلام. هنا تقابل الدليلان، هل عقوبة الزاني المحصن هل هي الرجم فقط أو الرجم مع الجلد؟ في حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، كذلك أيضا الغامدية إلى آخره، في حديث عبادة الجلد والرجم، تقابل الدليلان. قال الإمام أحمد رحمه الله: حديث عبادة كان أول، بمعنى أنه منسوخ، وكان في أول أمر يجلد الزاني المحصن ثم يرجم ثم بعد ذلك نسخ واقتصر على الرجم. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث الترجيح، يعني المسلك الثالث يصار إلى الترجيح، وأطال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالترجيح، فقال لك الترجيح إما أن يكون من جهة السند كما سيأتينا، وإما أن يكون من جهة المتن، وإما أن يكون من جهة أمر خارج. نعم، من جهة أمر خارج، يعني خارج عن السند وعن المتن. والأصوليون يذكرون مرجحات كثيرة جدا، نعم، وخصوصا فيما يتعلق بالعلل، نعم، وخصوصا علة القياس. يذكرون، أنت ارجع إلى كتاب الآمدي رحمه الله تعالى تجد أنه ذكر ما يقرب 200 صفحة في المرجحات، يعني في المرجحات. واختصر المؤلف رحمه الله، المؤلف رحمه الله أتى بزبدة هذه المرجحات التي تكون بين الأدلة. فإذا لم يمكن الجمع ولم يمكن النسخ، بحيث لم نعلم التاريخ، لا نعرف التاريخ، لا نعرف المتقدم المتأخر، وتقابل الدليلان وتعارضا، فإننا نصير إلى الطريق الثالث من طرق درء تعارض الأدلة، وهو الترجيح بين الأدلة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الترجيح إما أن يكون من جهة السند، وإما أن يكون من جهة المتن. من جهة السند وله صور، من جهة المتن وله صور، من جهة أمر آخر خارج عن السند والمتن، وهذا أيضا له صور. نعم، هذا أيضا له صور. وقبل أن ننتقل إلى الطريق الثالث وهو طريق الترجيح، ذكر المؤلف رحمه الله أن التعارض يشترط فيه ألا يكون بين خبرين، يعني لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين خبرين. لماذا؟ لأن التعارض بين خبرين يلزم من ذلك، إذا قلنا بأنه يوجد تعارض بين خبرين بحيث يتقابلان ويخالف أحدهما الآخر، يلزم من ذلك أن يكون أحد الخبرين كذبا. وخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بالإجماع منزه على الكذب، فلا يمكن أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن خروج الدجال في آخر الزمان ويخبر في حديث آخر عن عدم خروج الدجال في آخر الزمان، هذا غير ممكن بحيث يتقابل الدليلان. أو يخبر عن خروج الدابة وفي حديث آخر يخبر عن عدم خروج الدابة بحيث يتقابل الدليلان ويتعارضان، هذا غير ممكن. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: فلذلك لا يكون في خبرين، لأنه يلزم كذب أحدهما، وخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن الكذب بالإجماع. يعني قل بأنه منزه عن الكذب بالإجماع. قال لك: ولا في حكمين. يعني هو قول المؤلف رحمه الله أنه ما يمكن التعارض في حكمين، هذا فيه نظر، لأن التعارض إنما هي في الأحكام. أما التعارض إنما هي في الأحكام، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الأدلة، يعني في الجمع، في الجمع أو في النسخ، إنما هي في الأحكام. لكن مراد المؤلف رحمه الله أنه إذا يعني في حكمين، أمر ونهي وحظر وإباحة، هذا موجود التعارض. لكن مراد المؤلف رحمه الله أنه إذا وجد التعارض فإنه يوجد ما يوفق بين هذا التعارض، هذا هو مراد. ولا هو التعارض إنما هي في الأدلة التي تؤخذ منها الأحكام، فيوجد التعارض بين الأمر والنهي وبين الحظر وبين الإباحة. فقوله في ولا بين حكمين، هذا ظاهره فيه نظر، يعني هذا الكلام ظاهره في نظر، لأن التعارض إنما هي بين الأدلة التي تؤخذ منها الأحكام، فالأحكام يحصل فيها التعارض. كما ذكرنا، نعم، كما تقدم، حكم الانتفاع بجلد الميتة، هل ينتفع به أو لا ينتفع به بعد الدبغ إلى آخره، هذا تعارض بين أحكام. حكم جلد الميتة، هل هو طاهر، هل هو نجس، هذا تعارض بين أحكام، هل يباع أو لا يباع، هل ينتفع به أو لا ينتفع به، هذا تعارض بين أحكام. لكن مراد المؤلف رحمه الله أنه إذا حصل هذا التعارض بين هذه الأحكام فهناك ما يوفق بين هذا التعارض. وكما ذكرنا أن درء التعارض بين الأدلة إما أن يكون في الطريق الأول بالجمع، الطريق الثاني بالنسخ، الطريق الثالث يكون الترجيح كما بين المؤلف. قال لك: والترجيح إما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه. لأن الترجيح نعم الترجيح إما أن يكون في الأخبار وإما أن يكون في الأقيسة. إذا كان في الأخبار إما أن يكون من جهة السند أو من جهة المتن أو من جهة أمر خارج، أمر خارج عن السند أو المتن كما سيأتينا، وإما أن يكون في الأقيسة، وهذا أيضا له صور ستتبين بإذن الله من خلال قراءة المؤلف. قال لك: فمن ثلاثة أوجه، هذا ما يتعلق بالترجيح من جهة الأخبار. قال لك: فمن ثلاثة أوجه. السند، السند هو سلسلة أسماء الرواة، السند هو سلسلة أسماء الرواة. قال لك: فيرجح بكثرة الرواة لأنه أبعد عن الغلط، وقال بعض الحنفية لا كالشهادة. إذا تعارض عندنا دليلان، أحد الدليلين رواته أكثر وأحدهما رواته أقل، فهل يرجح بكثرة الرواة أو لا يرجح بكثرة الرواة؟ قال لك المؤلف رحمه الله: الجمهور على أنه يرجح بكثرة الرواة، ودليلهم على ذلك يعني جمهور الأصوليين أنه إذا تقابل دليلان ولم يمكن أن نجمع بينهما إلا بالترجيح بكثرة الرواة، فإننا نصير إلى الترجيح بكثرة الرواة، وهذا ما عليه جمهور الأصوليين. ودليلهم على ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله، قال بأن الترجيح بكثرة الرواة أبعد عن الغلط. يقول بأن الترجيح بكثرة الرواة يقول لك أبعد عن الغلط. الرأي الثاني أنه لا يرجح بكثرة الرواة، وهذا قال به بعض الحنفية، بعض علماء الأصول من الحنفية، ودليلهم على ذلك قال لك المؤلف كالشهادة، كما أنه لا يرجح بكثرة الشهود. نعم لا يرجح بكثرة الشهود، فلو تعارض عندنا بينتان، هذا رجل معه شاهدان وهذا رجل معه عشرة شهود، لا يرجح بكثرة الشهود، لا نلغي البينة الأولى، لا، وإنما يصار إلى ما ذكر العلماء رحمهم الله من أحكام تعارض البينات، ولا يرجح بكثرة الشهود. فقال لك كما أنه لا يرجح بكثرة الشهود كذلك أيضا لا يرجح بكثرة الرواة، لكن ما عليه جمهور الأصوليين أنه يرجح بكثرة الرواة. ما عليه جمهور الأصوليين أنه يرجح بكثرة الرواة. فإذا كان هذا الدليل رواته أكثر فإنه يرجح على غيره. ومن الأمثلة على ذلك الأحاديث الدالة على تحريم ربا الفضل، يرجح على ما دل على إباحة ربا الفضل، لأن أحاديث تحريم ربا الفضل نعم رواته أكثر، نعم رواته أكثر، فمن رواة أبو هريرة وأبو سعيد وغيرهما وعبادة إلى آخره، حديث أبي سعيد وحديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحديث ابن عمر إلى آخره، علمهم بأن رواته أكثر، ومن ذلك حديث أبي سعيد وحديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد إلى آخره، فمن زاد أو استزاد فقد أربع، ومثل ذلك حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وغير ذلك، حديث تحريم ربا الفضل أكثر من الأدلة الدالة على إباحة ربا الفضل كما في حديث أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه. قال لك: وبكون راويه أضبط وأحفظ، وبكونه أورع وأتقى. يعني الترجيح من جهة السند له صور: الصورة الأولى ما يتعلق بكثرة الرواة، الصورة الثانية ما يتعلق بكون راويه أضبط وأحفظ. من الأمثلة على ذلك نعم من الأمثلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا اختلف العلماء رحمهم الله في رفعه ووقفه. الذين أوقفوا الحديث على حذيفة حيث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، الذين أوقفوا الحديث وأوردوه موقوفا على حذيفة أضبط وأحفظ ممن روى الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ترجيح من جهة حفظ الراوي وإتقانه وضبطه لروايته، فالذين أوقفوه على حذيفة هم أحفظ وأتقن ممن رواه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال المؤلف وبكونه صاحب القصة أو مباشرها دون الآخر. أيضا هذا من صور الترجيح في السند، أن يكون أحد الدليلين المتقابلين أن يكون أحد رواة هذين الدليلين هو صاحب القصة أو من باشر القصة. ومن ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بسرف وماتت رضي الله تعالى عنها بسرف. ميمونة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوجها وهو حلال. ابن عباس كما في صحيح مسلم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام بعد أن أحرم. فميمونة صاحبة القصة وهي أدرى وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، فيرجح حديث ميمونة على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن ابن عباس ليس هو صاحب القصة وليس. ومن المعلوم أن صاحب القصة هو أدرى بحاله وشأنه وقصته من غيره. كذلك أبو رافع السفير بينهما باشر القصة، السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله تعالى عنها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، فميمونة تقول بأنه تزوجها وهو حلال، أبو رافع يقول تزوجها وهو حلال. فهنا تقدم رواية ميمونة التي باشرت القصة صاحبة القصة وأبو رافع الذي باشر القصة على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه صور، نعم هذه صور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى للترجيح من جهة ترجيح في الأخبار من جهة السند. قال لك والمتن فيرجح بكونه ناقلا عن الأصل. نعم أيضا الترجيح من جهة المتن له صور. الصورة الأولى أن يكون هذا المتن ناقلا عن الأصل، فإنه يرجح على المبقي على الأصل. فإذا وجد متنان أحدهما ينقل عن الأصل يعني عن البراءة، والآخر يبقي على الأصل على البراءة، فإننا نقدم الناقل عن الأصل. من أمثلة ذلك حديث بسرة بن صفوان رضي الله تعالى عنه، وهذا أيضا مما يرجح به. يعني الحديث هذا فيه عدة مرجحات، منها كثرة الرواة أيضا يصلح دليلا لما تقدم الترجيح من جهة السند بكثرة الرواة. بسرة رضي الله تعالى عنها حيث بسرة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، يعني من مس ذكره فليتوضأ. طلق بن علي عن أبيه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل يا رسول الله يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. فكثير من العلماء رجح حديث بسرة على حديث طلق بن علي عن أبيه. وش وجه الترجيح؟ من عدة أوجه. أولا كثرة الرواة، نعم كثرة الرواة في حديث بسرة رواته أكثر. أيضا من أوجه الترجيح هذا من جهة السند، ومن جهة المتن أيضا، فإن حديث بسرة ينقل عن الأصل، لأن الأصل البراءة، هو ينقل عن البراءة، وأن من مس ذكره عليه أن يتوضأ، بخلاف حديث طلق بن علي فإنه يبقي على البراءة، وأن من مس ذكره فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى من صور الترجيح في المتن أن الناقل عن الأصل مقدم على ماذا؟ على المبقي على الأصل. هذه الصورة الأولى. قال لك والمثبت أولى من النافي، هذه الصورة الثانية. من صور ذلك ما جاء في التعارض في رجم ماعز رضي الله تعالى عنه، الرواة تعارض. هل حفر النبي صلى الله عليه وسلم لماعز أو لم يحفر لماعز؟ حديث أبي سعيد قال فما حفرنا له ولا أوثقناه، يقول أبو سعيد فما حفرنا له ولا أوثقناه. والحديث الآخر قال فلما كان في الرابعة حفرنا له حفرة. فأيهما يقدم أحدهما على الآخر؟ قال لك يقدم النافي على ماذا؟ على المثبت. فالذي نفى الحفر هذا مقدم على المثبت. هذا وجه. ويمكن أيضا نعم يمكن أن يصار إلى الجمع، نعم بعض العلماء قال يقدم صار إلى الترجيح، وبعض العلماء صار إلى مسلك الجمع وقال بأن ماعز رضي الله تعالى عنه لم يحفر له في أول الأمر وإنما حفر له في آخر الأمر، فنزل الحديثين أحدهما على حال والآخر على حال أخرى. وبعض العلماء صار إلى الترجيح، لكن كما تقدم لنا في درء التعارض أن نصير إلى ماذا؟ إذا أمكن نصير إلى ماذا؟ إلى الجمع، ثم بعد ذلك إلى النسخ مع العلم بالتاريخ، ثم بعد ذلك إلى الترجيح. المهم هنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أن المثبت أولى من النافي، نعم المثبت أولى من النافي. فالذين أثبتوا الحفر يقول لك أولى ممن نفى الحفر، وذكرنا ذلك. قال لك والحاضر على المبيح عند القاضي، نعم الحاضر على المبيح، يعني إذا اجتمع دليلان أحدهما يدل على الحظر وأحدهما يدل على الإباحة، فهل يقدم الحاضر على المبيح أو المبيح على الحاضر؟ هذا أشار المؤلف رحمه الله إلى الخلاف في هذه المسألة. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الله سبحانه وتعالى نهى عن الجمع بين الأختين في النكاح، لكن هل يدخل في ذلك الجمع بين الأختين في ملك اليمين؟ بمعنى أن يشتري أختين ملك يمين ويطأهما إلى آخره. ومن أمثلة ذلك أيضا هذه المسألة خالف فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الأئمة، يعني هل له أن يجمع بين الأختين من الرضاع في النكاح أو لا؟ هل له أن يجمع بين الأختين من الرضاع؟ الله عز وجل قال وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. الأصل في ذلك الحل، ودليل الحل قول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي قراءة ما وراء ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم ما وراء ذلك إلى آخره. فالأصل في النساء الحل. هل يجوز للإنسان أن يجمع في النكاح أختين من الرضاع، أو هل يجوز له في النكاح في الوطء أن يجمع بين أمتين في ملك اليمين إلى آخره؟ أما الجمع بين الأختين من النسب في النكاح هذا محرم بالإجماع، لكن بقينا في الجمع بين الأمتين في الوطء يشتريها بملك يمينه لا بعقد النكاح، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ وهل يجوز أن يجمع بين الأختين من الرضاع في النكاح أو لا يجوز إلى آخره؟ ها هنا تعارض حاضر ومبيح. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى، قال لك: والحاضر على المبيح عند القاضي. القاضي أبو يعلى شيخ المذهب يقول لك بأنه يقدم الحاضر على المبيح. نعم، الحاضر على المبيح لكونه أحوط، لكون الحضر أحوط وأبرأ للذمة. والرأي الثاني نعم أنه يقدم المبيح على الحاضر لأن الأصل الحل، يقدم المبيح على الحاضر لأن الأصل حل. قال لك: للمسقط للحد على الموجب له. يعني يقول لك هذه كم الصورة؟ هذه نعم الصورة الأولى، الرابعة. الصورة الرابعة: إذا وجد عندنا دليلان، أحدهما يوجب الحد والثاني يسقط الحد، فهل نقدم الموجب على المسقط أو نقدم المسقط على الموجب؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: للموجب نعم ولا المسقط للحد على الموجب. يعني أن الموجب للحد يرجح على المسقط، على كلام المؤلف أن الموجب للحد يرجح على المسقط. فإذا وجد دليلان أحدهما يوجب الحد والثاني يسقط الحد، فهل نقدم الموجب على المسقط أو المسقط على الموجب؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول: الموجب يقدم على المسقط. ولهذا قال لك: لا المسقط الحد على الموجب، يعني أنه لا يقدم المسقط على الموجب وإنما يقدم الموجب على المسقط. ومن أمثلة ذلك نعم من أمثلة ذلك خلاف الظاهرية مع الجمهور في اشتراط الحرز. الظاهرية يقولون لا يشترط الحرز، فمتى سرق وجب القطع، ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وهذه عامة سواء من حرز أو من غير حرز. الرأي الثاني رأي جمهور العلماء، قالوا يشترط الحرز وأنه لا قطع إلا من حرز، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في سنن أبي داود وغيره في سرقة الثمر، يعني في سرقة الثمر من أجرانه، يعني المكان موضع التيبيس فيه الذي يوضع فيه وييبس فيه إلى آخره، ففيه القطع. ففي حديث عبد الله بن عمر أوجب القطع، أوجب الحرز وأنه لا قطع إلا من حرز. وفي حديث أبي هريرة في الآية العموم، هذا يدل على نعم يدل على عدم وجوب الحرز. فهذا من الأمثلة لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ومن ذلك أيضا خلاف الظاهرية مع الجمهور، هل يشترط النصاب أو لا يشترط النصاب؟ الظاهرية يقولون يجب القطع في قليل السرقة وكثيرها، الجمهور لا يقطع إلا إذا سرق نصابا فأكثر، لحديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. المهم هنا موجب للحد ومسقط للحد إلى آخره إذا تعارض. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه يرجح الموجب على المسقط. وقال بعض العلماء بأنه أو بل جمهور العلماء جمهور العلماء يرون أنه يرجح المسقط على الموجب، ويعضدون هذا يعضدون هذا بأن الحدود تدرى بالشبهات كما جاء في الحديث وإن كان ضعيفا وجاء لابن مسعود وهو ثابت. قال لك ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. نعم الموجب للحرية على المقتضي للرق، يعني إذا تعارض عندنا دليلان أحدهما يوجب الحرية والآخر يوجب الرق، فأيهما يقدم؟ يقول لك المؤلف يقدم المقتضي للرق على المقتضي للحرية، المقتضي للرق على المقتضي للحرية يقدم. ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة مع حديث ابن عمر في من أعتق، حديث أبي هريرة في من أعتق شركا له من عبد، فإن كان له ثمن يبلغ، فإن كان له مال يبلغ ثمن عبد سرى عليه العتق، وإلا عتق منه ما عتق. يعني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وش صورة الحديث؟ لو أن شخصا له جزء من رقيق، عندنا هذا الرقيق يملكه زيد وعمر وبكر، زيد أعتق نصيبه من هذا الرقيق، ما الحكم هنا؟ يسري عليه العتق إذا كان له مال، إذا كان عنده غنى. لو فرضنا أن الرقيق هذا قيمته 10,000 وعنده 10,000، يسري عليه العتق ويسدد لشركائه نصيبهم حصصهم. طيب إذا كان فقيرا، ها وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عتق عليه ما عتق، بمعنى أنه يبقى مبعضا. أحسنت، يبقى مبعضا، وهنا يأتي المبعض، فيكون بعضه حر بقدر ما اعتق منه والباقي رقيق. هذا ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب عندنا حديث ابن عمر، ابن عمر وش قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. حديث ابن عمر دل على أن الرقيق يستسعى، يعني لا يكون رقيقا، وإنما يقال للرقيق ماذا؟ يقال له اعمل حتى تسدد للشريكين الآخرين نصيبهم. فهل نقول إذا هذا الفقير أعتق نصيبه، هل نقول بأن هذا الرقيق يصبح رقيقا في الباقي يكون مبعضا، أو نقول بأنه يستسعى؟ أحدهما يقتضي الرق، حديث أبي هريرة يقتضي الرق وهو في الصحيحين، وحديث ابن عمر أيضا في الصحيحين يقتضي ماذا؟ الحرية، وأننا نطالبه بأن يسعى حتى يسدد لشركائه بقية نصيبهم. فهل نرجح حديث أبي هريرة أو نرجح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؟ المؤلف ماذا يرى؟ نعم، أن المقتضي للرق يرجح على المقتضي للحرية. نعم. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى أو ومن خارج أو أمر خارج، مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. يعني ذكر أن الترجيح في الأخبار إما أن يكون من جهة السند وذكر له صورا، وإما أن يكون من جهة المتن وذكر له صورا، وإما أن يكون من جهة أمر خارج وذكر له صورا، يعني خارج عن المتن وخارج عن السند. هذا الذي يكون خارجا عن المتن وخارجا عن السند هذا أيضا له صور. الصورة الأولى، نعم، قال لك مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، يعني يعضده، يعني أحد الدليلين المتعارضين يعضده دليل آخر، أحد الدليلين المتعارضين يعضده دليل آخر. مثال ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهذا يشمل ما إذا ذكرها في أوقات النهي. حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هنا تعارض الدليلان، حديث أبي سعيد ينهى عن الصلاة، حديث أنس يأمر بالصلاة، من نام عن صلاة ونسيها الصلاة المفروضة حتى في أوقات النهي. رجح العلماء حديث أنس في مسلم على حديث أبي سعيد في الصحيحين. لماذا؟ قالوا لأنه يعضده دليل آخر، فهو يعضده المسارعة في إبراء الذمة والمسابقة الخيرات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره. قال لك الصورة الثانية، قال لك كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو يعمل به الخلفاء الأربعة أو صحابي غيره. يعمل به الخلفاء الأربعة، يعني إذا تعارض دليلان وأحد الدليلين يعمل به الخلفاء الأربعة فإنه يكون مرجحا، لحيث العرباض المساري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. من أمثلة ذلك الجهر بالبسملة. نعم، الجهر بالبسملة أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر بالبسملة، وهذا أيضا يمكن أن يكون ترجيح من جهة السند. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالبسملة كما حديث أبي هريرة. فهنا الآن تعارض دليلان، عمل الخلفاء عدم الجهر بالبسملة، ولهذا حيث أنس في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فقوله يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين هذا يدل على ماذا؟ يدل على عدم الجهر بالبسملة، فقالوا بأن هذا نعم هذا مرجح. نعم قالوا هذا مرجح. قال أو صحابي، يعني غير صحابي غير الخلفاء. نعم غير الخلفاء. ومن الأمثلة على ذلك، نعم من الأمثلة على ذلك ما تقدم، نعم ما تقدم فيما إذا تعارض ما يوجب الحد وما يسقط الحد، فإننا نرجح ما يسقط الحد، لأنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن ابن مسعود أنه قال إن الحدود تدرى بالشبهات، ثابت عن المسعود بإسناد صحيح. وهذه مسألة، يعني الحدود هل تدرى بالشبهات؟ هذه مسألة كبيرة ويختلف فيها الأئمة مع الظاهرية. الظاهرية ما يرون الشيء اسمه شبهة، نعم ما يرون شيء اسمه شبهة، إذا ثبت الحد يجب أن يقام، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثبت الحد يجب أن يقام، لا ينظر للشبهات. الجمهور يقولون بالشبهة وأن الحدود تسقط أو تسقط بالشبهات، الحدود تسقط بالشبهات، والحديث الوارد فيها ضعيف، إنما جاء ثابتا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الحدود تدرى بالشبهة. وأنت إذا قرأت في كتب الفقهاء رحمهم الله وخصوصا الحنفية رحمهم الله، الحنفية عندهم ضعف فيما يتعلق بالسياسة الشرعية، وأحسن المذاهب فيما يتعلق بالسياسة الشرعية هو مذهب الإمام مالك. مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى هو أحسن المذاهب فيما يتعلق بالسياسة الشرعية. إذا قرأت في كتب الحنفية أو حتى في كتب الحنابلة رحمهم الله أو حتى في كتب الشافعية تجد أنهم كثيرا ما يسقطون الحد بالشبهات. فمثلا في حد السرقة تجد شبهة في السارق، شبهة في المال المسروق، شبهة في الحرز، شبهة في كيفية السرقة، شبهة في المسروق منه إلى آخره حتى لا يكاد يقام حد. وهذا لا شك أنه ضعيف، وأن مذهب الظاهرية يظهر لي والله أعلم أنه أقوى، وأن أنه متى ثبت الحد فإنه يجب أن يقام. من أمثلة على ذلك، لو زنى بأمة له فيها شرك، يعني هذه الأمة يملكها خمسة، جاء شخص أحد هؤلاء الخمسة وزنى بها، هل هذا عمل محرم وليس محرما؟ ما دمنا نحكم بأنه محرم حكمنا بأنه زنا، لا ليس هناك خيار ثالث، إما أن يكون محرما وإما أن يكون غير محرم، إما أن يكون زنا وإما أن يكون غير زنا. الجمهور يسقطون عنه الحد قالوا للشبهة، لأنه يملك شيئا من هذه الأمة، أو مثلا سرق من هذه الشركة الكبيرة وله سهم فيها، وهذه الشركة فيها مليون سهم، كسر القفل وأخذ المال، هل هذا سرقة أو ليس سرقة؟ الجمهور يقولون ما دام أنه سرق من هذا المال الذي له فيه شركة فإن هذه شبهة تدرى عنه الحد. الظاهرية ما دام أن العمل محرم نحكم بأنه محرم يجب أن يقام عليه الحد. المهم أنا أحب أن استطرادا لهذا ننبه أن مسألة الشبهة هذه يتتايع فيها الفقهاء رحمه الله حق توسعوا فيها كثيرا حتى لا تكاد تقام أو يقام حد إلى آخره. من الأمثلة على هذا كما ذكرت حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث ابن مسعود أو الأثر الوارد عن مسعود وهو ثابت عنه أن الحوت تدرى بالشبهات. يعني يمكن أن نمثل على هذا بما إذا سرق الأب من ابنه، نعم هذه صح ممكن يقال بأنها شبهة، لحيث أبي سعيد وحيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الولد وماله لأبيه، أنت ومالك لأبيك، هنا ممكن، نعم هنا ممكن، لكن أن نفتح الباب على مصراعي هذا فيه نظر مع وجود الأدلة المحكمة في إيجاب الحدود. قال أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون أو ينقل عن الراوي خلاف، أيضا إذا اختلف في الوقف والرفع، وهذه مسألة أيضا مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا، الرواة قد يختلفون في الحديث هل هو مرفوع أو موقوف إلى آخره. كثير من المتأخرين اليوم يقدمون الرفع على الوقف، يقولون لأن من رفع معه زيادة علم فيقدم على من أوقف، وهذا خلاف طريقة الأئمة. الأئمة لا يقدمون المرفوع مطلقا بخلاف ما عليه المتأخرون، ولهذا تجد أن المتأخرين صححوا كثيرا من الأحاديث بناء على هذه القاعدة، وهو خلاف ما عليه الأئمة. وتجد أن أئمة هذا الشأن ونقاد الحديث يضعفون هذا الحديث، ومع ذلك يأتي المتأخرون ويصححون هذا الحديث بناء على هذه القاعدة. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا تعارض رواة الرفع ورواة الوقف أنه ينظر إلى قرائن الأحوال وما تحتف به المسألة، فقد يكون من أوقفه أكثر وأضبط. وضربنا لهذا مثلا، نعم ضربنا لهذا مثلا من أمثلة ذلك حيث حذيفة رضي الله تعالى عنه تعارض من يرفعه مع من يقفه، فهناك من رواه موقوفا وهم أضبط وأحفظ ممن رواه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. أيضا من قالك من الصور أو ينقل عن الراوي خلافه فيتعارض روايتاه ويبقى الآخر سليما. نعم أيضا من الصور درس كم بقى عليه؟ 5:30 الآن يا شيخ. كم من الآن؟ والله ما أدري كم. درس الثاني متى يبدأ؟ اليوم ما في درس ثاني؟ المهم ناخذ لباس. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: أو ينقل عن الراوي خلافه فيتعارض روايته. أيضا إذا روى الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مرفوعا ونقل عن هذا الراوي خلافه، فالقاعدة أن العبرة بما روى الراوي لا بما رآه الراوي. ومن الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك ما ورد أو ما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيفاء اللحى، وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأخذ من لحيته فوق القبضة. هنا تعارض ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنه على ما رآه، فالقاعدة أنه يقدم ما رواه الراوي على ما رآه. قال لك: أو يكون مرفوعا والآخر مسندا، يعني إذا كان مرسلا، نعم، إذا كان أحد الحديثين ورد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم والآخر ورد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن المرفوع مقدم، لأن المرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف، وهذا ظاهر، نعم، لا إشكال فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما في المعاني، يعني الأقيسة، لما تكلم المؤلف رحمه الله عن صور الترجيح في الأخبار، وأن الترجيح في الأخبار له ثلاث مراتب: إما أن يكون من جهة السند وهذا له صور، وإما أن يكون من جهة المتن وهذا له صور، وإما أن يكون من جهة أمر خارج عن المتن وعن السند وهذا أيضا له صور. الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان صور الترجيح في الأقيسة. قال رحمه الله تعالى: فترجح العلة، والترجيح من جهة الأقيسة إلى آخره، هذا أطال فيه الأصوليون كثيرا، فإذا رجعت إلى كتب المطولة عند الأصوليين تجد أنهم أطالوا كثيرا فيما يتعلق بالترجيح من جهة الأقيسة وخصوصا من جهة العلة. قال رحمه الله: فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل، أو خبر مرسل. يقول المؤلف رحمه الله: إذا وجد عندنا قياسان تعارض هذان القياسان، أحد هذين القياسين علته يعضدها دليل آخر، والقياس الآخر علته لا يعضدها دليل آخر، فيقول لك: نرجح القياس الذي علته يعضدها دليل آخر. يعني صورة المسألة: عندنا قياسان تعارض هذان القياسان، أحدهما علته يعضدها دليل آخر، والآخر علته لا يعضدها دليل آخر، فنرجح القياس الذي علته يعضدها كما قال المؤلف دليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل. من أمثلة ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه دل على جريان الربا في الأصناف الأربع: البر، الشعير، والتمر والملح. ما هي العلة؟ يعني ما هي العلة في هذه الأصناف الأربعة؟ هذا موضع خلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى. فالرأي الأول أن العلة بين هذه الأصناف الأربعة هو الطعم مع الوزن أو الطعم مع الكيل كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى. الرأي الثاني رأي الحنفية والحنابلة أن العلة هي الكيل. فهنا الآن تعارض عندنا علتان، هل العلة الكيل أو العلة الطعم مع الوزن أو الطعم مع الكيل؟ تعارض هنا علتان قياسان. عند الحنفية والحنابلة أن العلة هي الكيل، وعلى هذا يجري الربا في الأشنان وإن كان غير مطعوم، فيقولون الربا يجري في الأشنان قياسا على البر والشعير، والعلة هي الكيل. الرأي الثاني أن الربا لا يجري في الأشنان لأن العلة هي الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، والأشنان هذا ليس مطعوما، نعم الأشنان هذا ليس مطعوما. فهنا تعارض قياسان وعلتان، فأيهما يقدم؟ نقول التعليل بالطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن هذا مقدم على التعليل بالكيل، والقياس بأن الربا لا يجري في الأشنان مقدم على القياس بأن الربا يجري في الأشنان. ويدل لهذا أن التعليل بالطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن هذا ورد ما يعضده حيث معمر ابن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل. فهذا الحديث يعضد ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى. سنقف على هذا شيخ أحمد جان ونواصل إن شاء الله غدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه التوفيق والسداد.